وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد؟ ما معنى؟ قوله تعالى عزيز عليه ما عنتم، اشرح. حريص عليكم، اشرح. بالمؤمنين رؤوف رحيم، معناه واذكر حالة وصورة واحدة مما تدل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ورأفته بالأمة. قول حسبي الله، ما معنى؟ سورة يونس. هل هي مكية أو مدنية؟ كم عدد آياتها عند جميع أهل العلم؟ اذكر الأبواب. ترتيبها في المصحف وفي النزول، وبين أي سورتين نزلت؟ قبل وبعد. قبل سورة إيش وبعد أي سورة؟ كم عدد نصيب؟ كم؟ ها؟ 16 سؤال. ها؟ 16 ها؟ 17 لا خلي 16 هذا. زيد سؤال 17. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. ما معنى قدم صدق؟ ذكرنا أربعة أقوال. وماذا اختار ابن جرير؟ نكتفي بهذا. 17 سؤال ويترى، نكتفي بهذا والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخ محمد، بأي صوت نزل؟